السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد انتهينا من إيضاح ما في السورة من معاني، وكالعادة نذكر ما يؤخذ منها من فوائد وأحكام. الفائدة الأولى البيان من الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر فيما يتعلق بخواص البشر وطبيعتهم من الخوف ومما يعتريهم من سائر الأحوال التي تعتري البشر، ولهذا وصفه الله جل وعلا بوصف الخائف حينما قال المدثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وعمر رضي الله عنه يقول له من أغضبك أغضبه الله. الله جل وعلا ذكر في موضعين عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما الضر والنفع بيد الله جل وعلا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا فلا يجوز له أي شيء من خصائص الألوهية والربوبية، بل إنه جاء ليقرر هذه العقيدة في النفوس. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى غيره من الملائكة ومن البشر ولو كانوا على غاية من الصلاح والاستقامة، ولو كانوا قد جاءوا بأسباب الولاية الولاية لله جل وعلا من الإيمان والتقوى، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من العبادات التي لا تكون إلا لله جل وعلا. ولهذا لما قال له شخص رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء قل ما شاء الله وحده، وفي حديث آخر قل ما شاء الله ثم شئت. ولما جاءه الوفد وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت أفضلنا وأطولنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرنكم الشيطان، إنما السيد الله. فقضى حياته عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا سرا وجهرا في حال الشدة والرخاء، وهو في مكة والمدينة يقرر هذه العقيدة ويثبتها في النفوس. ولهذا نعلم خطورة ما يحصل في العالم الإسلامي منذ قرون من انتشار الأضرحة ونحوها من الأضرحة التي للأولياء ونحوهم، ثم يأتي الجهال ويطوفون حولها أو يدعون أصحابها من دون الله، أو يعتقدون أن الدعاء عندها مستجاب ومقبول. وكل هذا يدور بين الشرك الأكبر إذا كان هؤلاء يدعون أهل هذه الأضرحة لتفريج الكروب وتحصيل المنافع، فهذا هو الشرك الأكبر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن لإبطاله وتقرير حقيقة التوحيد وأن لا يعبد إلا الله جل وعلا. وأيضا نعلم الخطأ العظيم الذي يحصل من بعض الناس حينما يقدم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى القبر الشريف فيقول أحدهم يا نبي الله اغفر لي، يا نبي الله اشف مريضي، كل هذا شرك أكبر لأنه دعاء غير الله جل وعلا. الله جل وعلا في آيات كثيرة ومنها هذه الآيات التي معنا بقوله سبحانه وربك فكبر كلها تدعو إلى أن يكون التذلل والتعبد والاتجاه وطلب المنافع ودفع المضار كله لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف لغير الله قولا وفعلا. وليربأ الإنسان بنفسه أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، فحينئذ لا بد أن يتدبر كتاب ربه ويعلم أن أول أمر يطالعه في المصحف هو قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأن أول نهي يطالعه وهو يطالع المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأول أمر يطالعه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول أمر هو التوحيد، وأول نهي هو الإشراك، وهكذا في القرآن. أول ما نزل على قول جابر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ولا نغتر بقول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشرك لا يقع في أمته، هذا خلاف الواقع، استدلالا بقوله قد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، والمعنى أن يكون شركا ظاهرا كما كان في كفار قريش، أما أن يقع على مستوى الأفراد وعلى مستوى الواقعات الجزئية فهذا الواقع الحسي أكبر دليل على وجوده. والقرآن والسنة هما الميزان والمعيار. من فوائد هذه السورة وجوب تطهير الثياب، وقد مر معنا أن المراد ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تطهر من الحرام، بمعنى أن يطهر الإنسان ملبسه من كل كسب حرام، وهذا متقرر بأدلة كثيرة تتعلق بطيب الكسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي حديث صحيح في السنن رواه الإمام أحمد واعلم أنه لن يربو جسم نبت من سحت إلا كان النار أولى به. وإذا وقع للإنسان لبس من حرام فهل تبطل صلاته إذا صلى فيه؟ للعلماء قولان، إلا أن الصحيح من القولين صحة صلاته لاختلاف الجهة، وإنما لا يسلم من الإثم والسؤال عند الله جل وعلا عن هذا الحرام. النوع الثاني تطهيره من النجاسات، وهذا أمر واجب أن يطهر الإنسان ثوبه في كل حال، وأن يتجنب النجاسة في الصلاة أو في غيرها، لكنه في الصلاة شرط من شروط صحتها، كما دل على هذه الآية، وكما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وفي نعليه قدرا ثم خلعهما وفي أثناء الصلاة، فلما سأله الصحابة قال: إن جبريل نزل فأخبرني أن فيهما قدرا. دل هذا على أن صحة الصلاة تتطلب أن يكون الثوب والملبس طاهرا من النجاسات كلها. النوع الثالث مما يدخل في هذا الحكم وجوب تطهير الثوب في صفته مما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، ويدخل في هذا صفتان: الصفة الأولى أن يتجنب لبس الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال. والصفة الثانية أن يتجنب الإسبال في الإزار، والإسبال في الإزار إما أن يكون محرما، وإما أن يزداد في الأمر تحريما حينما يأتريه وصف الخيلاء. أما تحريمه من حيث هو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المسبل إزارة. وفي الحديث الصحيح الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فإذا اعتراه وصف الخيلاء فإن الأمر يعظم ويشتد في التحريم والإثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وحينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحابة قال له أبو بكر: إن ثوبي ينزل إلا أن أتعاهده. قال: إنك ممن لا تفعل ذلك خيلاء. وكلا الصفتين من الكبائر، أما الأول فلأنه عوقب عليه بالنار، والكبيرة ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو عقاب النار. وأيضا الصفة الثانية وهو أن يجره بقصد الخيلاء من الكبائر العظيمة، لأن الله رتب على ذلك عدم النظر إلى صاحبه، وهذا من علامات وصف هذه الفعلة بالكبيرة. من فوائد هذه الآية وجوب البعد عن مواطن الشرك والمعاصي والبدع، لأن الله جل وعلا قال والرجز فاهجر، والرجز عام للشرك وأسبابه والمعاصي وأسبابها والبدع ووسائلها. وقد تقرر في القرآن والسنة أن الإنسان لا يجوز له أن يقرب شيئا مما نهى الله عنه، كما قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا. قال أهل العلم إن الله جل وعلا في هذه الآية نهى عن الزنا وأسبابه، لأنه قال ولا تقربوا الزنا، وهكذا سائر المعاصي. وهذه الآية أصل في هجر أهل الشرك وهي عقيدة الولاء والبراء، وأصل في هجر أهل البدع، وأصل في هجر أهل الفسق. إلا أن المعصية والبدعة هجرها يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تحققه المصلحة، فإذا كانت المصلحة تدعو إلى الهجر وجب الهجر حينئذ، وإذا كان الهجر يترتب عليه من المفاسد التي هي أعظم مما حصل فإن الهجر حينئذ يكون بمقدار ما لا يتحقق من المفسدة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. وأما سائر المعاصي اليسيرة التي لا تبلغ الكبائر إذا كان الهجر فيها نافعا ومن المصلحة هجر صاحبها فإن الهجر يتقيد بثلاثة أيام، كما جاء في الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه هدية الثواب التي سمى هدية العوض، وأما سائر الأمة فإنه لا بأس بها إلا أنها خلاف الأولى كما بين ذلك أهل العلم. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يزكي نفسه بما يعمله من الأعمال الصالحات، وعلى هذا دلالة قول الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إلا أنه قد تعتريه من الأحوال ما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذكر ما يعرفه عن نفسه من استقامة مع ثبات قلبه على الإيمان وعدم الجنوح إلى الرياء والسمعة، كأن يذكر بسوء أو فاحشة فيحاول أن يبرئ نفسه مما رمي به، فلا بأس حينئذ أن يذكر شيئا مما يعرفه عن نفسه. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية حينما قال وقد يأتري الإنسان من الأحوال التي تدعو الضرورة أو الحاجة إلى تزكية نفسه، أو كما قال رحمه الله. من فوائد هذه الآية هذه السورة أن الصبر واجب من واجبات الشريعة، ومعنى ذلك أن يصبر بأن يحبس نفسه على طاعة الله جل وعلا، وأن يحبس نفسه عن أن تقع في شيء من ما نهى الله عنه، وأن يحبس نفسه عن الجزع والتشكي فيما يقع عليه من المؤلمات والمصائب. ومن فوائد هذه السورة وجوب الإيمان بأن هناك من العوارض التي تعرض قبل يوم القيامة، وهي النفخة الأولى والنفخة الثانية، كما دلت عليه هذه الآية: فإذا نقر في الناقور. وهذا أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة أن النفخة نفختين: النفخة الأولى التي يأذن الله جل وعلا بقبض كل عبد إلا من شاء الله، والنفخة الثانية هو أن يقوم الناس لرب العالمين حينما ينفخ في الصور للعرض على رب العالمين. من فوائد هذه السورة أيضا بيان أو اعتقاد ما يحصل في هذا اليوم العظيم ويوم القيامة من شدة وأهوال، ومن ذلك شدته وعسره وغلظته على الكافرين، كما أخبر الله جل وعلا: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ونكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: يكثر في بلادنا سب الله عز وجل والعياذ بالله، فهل يكفر الإنسان بهذا؟ وهل يجوز أن يقال له يا كافر بالتعيين؟ أما سب الله جل وعلا وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من أسباب الردة، فمن سب الله جل وعلا فهو مرتد، فيقام عليه حكم الله بالنسبة لولي الأمر، فإن تاب فالصحيح من قولي أهل العلم أن توبته مقبولة. أما ساب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف أهل العلم في قبول توبته، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن توبته غير مقبولة لأنه حق لبشر. وأما ساب الله فمتى تاب فإن توبته مقبولة، وإلا فالأصل هو سبب من أسباب الردة، لكن لا يجوز لك أن تقول له يا كافر حتى تقيم عليه الحجة، لأنه قد يكون غير متعقل لما يقول، قد يكون في عقله شيء. الحاصل أن هذا إنما هو للعلماء وللقضاة ولولي الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شخص متزوج أعيش في بلد يمنع فيه تعدد الزوجات وأريد التزوج من ثانية، فما العمل تفاديا للوقوع في الخطأ؟ المسلم لا ينبغي له أن يذل نفسه فيدخلها فيما يعود عليها بالضرر، خاصة فيما ليس بواجب عليه كما في سؤال السائل، فيحاول أن يستأذن إن أمكن له، وإلا فيصبر لعل الله جل وعلا أن يغير الأحوال وأن يهدي أهل هذه البلد من حكام ورؤساء إلى اتباع شرع الله جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الشرع في في امرأة أدت مناسك العمرة ولم تقصر من شعرها. التقصير في الأصل أن يكون بعد السعي، لكن الحل من العمرة يكون مرتبطا بالتقصير، فإذا مضى عليها يوم أو أكثر من ذلك ولم تقصر فينبغي لها أن تقصر ولو رجعت إلى بلدها، فتلبس ثياب الإحرام معتقدة أنها لا زالت محرمة، ثم تقصر فتكون بذلك حلالا. ولو أنها أصابت شيئا من محظورات الإحرام على سبيل الجهل بالحكم فلا شيء عليها، على الصحيح من قولي أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الكفارة التي تجبر بالدم يجوز دفع مقابلها نقدا؟ أعيد السؤال. الكفارة التي تجبر بالدم عليه ذبح شاه، هل يجوز دفع مقابلها نقدا؟ بدل أن يذبح شاه يدفع نقدا ما يقابل. ما نص الله عليه في الكفارات ما يتعلق بالدماء لا يقوم مقامه القيمة، فلا بد من الذبح. فمن ترك واجب مثلا من واجبات العمرة أو الحج فعليه دم، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح، وهكذا في الإحصار، وهكذا في الهدي، كل ما نص الله عليه فإن، وهكذا أيضا الواجب على من أصابه محظور في الخيارات الثلاثة، إذا اختار الدم لا يقوم مقام الدم القيمة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أقرضني أحد الإخوة مالا بالريال واشترطت عليه أن أرده بالعملة الأوروبية، فهل يصح هذا الشرط؟ في هذه الحالة لا يصح الشرط، لأن هذا يصبح من باب المصارفة. لكن إذا لم يكن هناك شرط فقضاك بعملة غير عملة بلدك فلا بأس، لكن بسعر يومها حين القبض. أما هذا الذي حصل في السؤال فلا يجوز، لأنه يترتب عليه أنه مصارفة، ومع اختلاف الجنسين وعدم القبض في مجلس العقد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل في صلاة التراويح، 13 ركعة أو 23 ركعة بدون خشوع ولا طمأنينة؟ الأفضل 11 ركعة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكنه يطيل يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وفي هذا الزمن، وأما 13 قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان من حديث أم سلمة، فهي أوجه يفعل هذا تارة وهذا تارة. وإن كان الأغلب 11 ركعة خاصة في رمضان، لكن بالنسبة للحرمين فلوجود أحوال الناس واختلافهم خاصة في القديم، هذا يخرج وجماعة تأتي. رأى العلماء أن يقتدوا بما حصل من عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على 23 ركعة، وهي سنة ثابتة عنه، ومن طعن فيها فقد أخطأ، وقد رد بعض أهل العلم، وأظنه الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتاب، وصحح هذا الفعل من عمر رضي الله عنه. فناسب أن تكون 23 ركعة حتى يفتح المجال لأكثر الناس ليصلوا التراويح خاصة في مكة. ولكن الشأن وجود الخشوع في جميع هذه الركعات. قد ذكر ابن تيمية أن السلف روي عنهم أكثر من ذلك، فمنهم من روي عنه 41 و39، يعني أكثر ما روي. قال كل حسن، لكن الشأن أن من أطال القراءة فإنه يقصر في الركوع والسجود، ومن قصر في القيام أطال الركوع والسجود. والأفضلية باعتبارين، ولا ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، كل ينظر الحال التي تناسب المأمومين، ونسأل الله جل وعلا القبول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الموائد الرمضانية التي توضع في الحرمين للإفطار يبالغ فيها وأكثرها يرمى في الزبالة، فما حكم ذلك؟ قل لعل هذا الوصف فيه مبالغة من السائل، الذي نعلم أن جل ما يقع من تقديم الإفطار أن الناس يستفيدون منه ويأكلونه، وما أداه يأخذه أهله الذين جاءوا به، وأما ما فضل من الأشياء التي لا تبقى مناسبة للأكل فإنها ترمى في مكان مناسب كما تقوم عليه القائمين على الحرم، هذا الذي نعلم. وعلى كل حال الإسراف منهي عنه سواء في حال الإفطار أو في غيره، لكن يعني مثل ما سمعنا من كثير من الإخوان أن الناس بحاجة خاصة للتمر، خاصة للخبز وما يقدم معه، بل إنه يقال إن ما يقدم في الساحات من أكل الأرز واللحم أن الناس بحاجة والمحتاجين كثير. ولهذا رؤي أن يكون مناسبة تكون بين صلاة أذان المغرب وإقامة الصلاة ربع ساعة لهذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة في إفطار الصائم؟ إفطار الصائم من الصدقات المطلقة، لا يجوز أن تقدم في الحرمين، لأن الغالب أنه يدخل فيها أغنياء وفقراء وأناس لا يحق لهم أن يأكلوا من الصدقة التي هي الزكاة. ولكن إذا علمت أن مكانا ما، مثل في بعض بلدان المسلمين، أن هذا المسجد أهله كلهم فقراء ودفعت لهم من الزكاة وعلمت أنهم يأكلون وأنه لا يأكل منها غني، وأظن أن هذا صعب، فالحال حينئذ الجواز. أما من حيث إفطار الصائم وما رتب عليه من الأجر فهو من باب صدقات التطوع لا من باب الزكوات الواجبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن زوجتي لأنه ربما لا يتيسر لها ذلك نظرا لضيق ذات اليد؟ وإذا جاز فهل لا بد من اشتراط نيتها؟ وسمعت أنه لا يجوز العمرة عن الحي، فما صحة ذلك؟ أكثر الله من أمثالك، أنت من أهل الوفاء والخير، وهذا مما يرد على النساء أن الرجال يقدمون الخير للنساء، وهذا هو الواجب، أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. لكن العمرة عن الحي أو الحج عن الحي إذا كان مستطيعا قد ذهب إليه إلى جوازه الحنابلة، ولكن هذا القول مرجوح، الحي المستطيع إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر فالواجب عليه أن يأتي به ببدنه، وهذا هو الصحيح لعدم وجود الدليل المصرح بذلك، والنيابة خلاف الأصل إلا فيما ورد فيه الدليل. فأنت بنيتك مأجور، وينبغي أن تعلم زوجتك حتى يكون بينكما وئام ومودة بهذه النية، وادع لها وأنت تأتمر، وادع لأهلك وأقاربك ولجميع المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم حجز الأماكن بمبالغ نقدية؟ حجز الأماكن في المساجد لا يجوز سواء بمبالغ نقدية أو مجانا، وهذا من الغصب والظلم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه إذا وقع مثل هذا فإنه قد تنازع أهل العلم في صحة صلاة من حصل منه هذا الأمر. ومن مناخ من سبق، وهذه قاعدة، أن الأصل أن المباحات أو أماكن القرب من سبق فهو ألزم، وما عدا ذلك فهو لا يجوز للإنسان أن يقتطع من المسجد شيئا، حتى إذا جاء وجده. اللهم إلا من عرف جاء مبكرا فأتراه شيء من تغيير الوضوء ثم رجع إلى المكان وقال لصاحبه أن يحرسه له بضعة ثواني أو دقائق، فلا بأس، قد استثنى ذلك أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة التراويح في المنزل بخشوع أو في المسجد بدون خشوع؟ لا شك أن صلاة التراويح لمن علم من نفسه القيام خاشعا ممتثلا السنة في كل شيء في بيته أفضل، وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، وقد رجحوا أن من كان حافظا للقرآن واثقا من نفسه من القيام فبيته أفضل له، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم امرأة طلبت من زوجها الطلاق بدون أسباب؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق والزوج قائم بما أوجب الله عليه من المعاشرة الحسنة ومن النفقة الواجبة ومن عدم الإيذاء أو الضرر بها، ولم يحصل لها كراهية في قلبها وقعت وهي صادقة فيها. أما إذا كرهت خلقه أو كرهت خلقه، يعني وصفه الذي خلقه الله عليه، وعلم الله صدقها وهي صادقة في ذلك ولا تطيقه بغضا، فحينئذ لا بأس أن تطلب الطلاق، كما حصل من جميلة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن ثابت بن قيس بن شماس لا أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام وطلبت الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة التي أمهرها إياها وطلقها تطليقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم امرأة خرجت من غير أمر زوجها؟ الواجب على المرأة أن تلتزم بأمر زوجها بالقرار في البيت، حتى إن أهل العلم قالوا: ولو مرض والدها أو أحد أقاربها فإنه لا يجوز لها أن تذهب إلا بإذنه، اللهم إلا في حج واجب لم يأذن لها فيه، فالصحيح أنها لا تطيعه حينئذ، أو كان والدها أو أمها في حاجة لها ضرورية ولم يأذن لها، فالصحيح أيضا أنه في هذه الحالة يجوز أن تخرج ولو لم يأذن لها. أما ما أدى ذلك فإنه يجب أن تلتزم بأمره وأن لا تخرج إلا بإذنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز في زكاة الفطر أن تخرج نقدا؟ الصحيح أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا كما هو مذهب أبي حنيفة، فهذا القول الذي هو مذهب أبي حنيفة بإخراج القيمة مذهب مرجوح، لأنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلمه بحاجة الناس إلى يوم القيامة، فينبغي الالتزام بالنص مهما اختلفت العصور، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأشياء التي تخرج الزكاة منها فنلتزم بما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم طلاق التهديد مثل قول أنت طالق لو سلمت على شخص ما؟ هذا طلاق ذكر أهل العلم أنه معلق على شرط، قد اختلفوا إذا وقع الشرط هل يقع الطلاق أو لا، منهم من يرى أن الطلاق يقع إذا وقع المشروط مباشرة، سواء نوى أو لم ينوي، سواء نوى اليمين أو لم ينوي اليمين، ولكن أرجح الأقوال في هذه المسألة أن مثل هذا له حكم اليمين، أنه إذا نوى منعها ولم ينوي الطلاق إذا خالفت ووقع المشروط فإن الطلاق لا يقع، ما دام أنه لم يرده ولم ينوه إطلاقا إذا خالفت، وعليه كفارة اليمين، لكنه آثم في استعمال هذا الأسلوب وهذه الصيغة، لأن هذا حلف بالطلاق ولا يجوز له أن يحلف بغير الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرأة التي لم تصلي بالرغم من نصحها وإرشادها؟ الرجل أو المرأة، الفرض المفروض عليهما الصلوات الخمس، ومن ترك الصلاة إن كان عامدا أو تهاونا وكسلا، فإن كان عامدا ومختارا فهذا لا، في هذه الحالة هو كافر، وإذا كان تركها تكاسلا فهو كافر على أصح قولي أهل العلم، والدليل: من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث الصحيح الآخر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وإجماع الصحابة المحكي من عبد الله بن شقيق التابعي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذا نصحت هذه المرأة واستمرت فلا يجوز لك أن تبقيها والحالة هذه في عصمتك، بل هددها بالطلاق، فإن لم ينفع ذلك فلا يجوز أن تقيم معها وهي على هذه الحال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الحصول على سلفة بفائدة مركبة؟ الحكم أن هذا ربا، وهذا هو الذي نص الله عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. يقول السائل: ما حكم عدم الاغتسال من الجنابة حتى طلوع الفجر؟ الواجب على المسلم حينما تصيبه الجنابة وهو مقبل على الصلاة أذن المؤذن أن يستعد قبل الأذان، لكن إذا أذن عليه المؤذن وطلع الفجر وهو جنب فصومه صحيح، لحديث أبي هريرة حديث عائشة رضي الله عنها، فصحة صومه محل اتفاق بين أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرأة المطلقة وتسكن بيت الزوجية حاضنة لأبنائها؟ إذا كانت أيام العدة في الرجعية فهذا هو الأصل، أن تمكث في بيتها وأن تتزين له لعله أن يراجع، ولا يحل له أن يطردها من بيتها في وقت العدة التي هي عدة الطلاق الرجعي، لما ذكر الله جل وعلا في أول آية في سورة الطلاق. أما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني بمعنى أنها لا تحل له إلا حتى تنكح زوجا غيره، فهي أجنبية منه، وهكذا بينونة الصغرى، ولا يجوز أن تجلس هي معه في بيت واحد لأنها أجنبية منه، لكن تجلس مع أولادها، وبإمكانه أن يدخل مثلا في المجلس أو في مجلس خارجي ويكون رقيبا على أولاده، أما أن يخلو بها ويكون بينهم الأولاد فقط فهذا لا يجوز لها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم ترك صلاة الوتر والشف؟ الوتر ليس بواجب على الصحيح من قول أهل العلم ومذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعتاد على تركه، ولهذا قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، يا أهل القرآن أوتروا، فينبغي له أن يوتر ولو بواحدة، لا يشترط الشفع، يعني بمعنى إذا صلى صلاة العشاء مثلا صلى واحدة هذا الوتر. نعم. ويقول: هل يجوز تأخير صلاة الوتر إلى قبل الأذان الثاني للفجر؟ الوتر إلى أن يصبح، إلى أن يصلي، إلى أن يطلع الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى الوتر. جزاكم الله خيرا. أوتروا قبل أن تصبحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي كاشفة لظهور قدميها؟ الأحوط في هذه المسألة أن تستر قدميها، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن نقول لها: الأحوط أن تستر قدميها، خاصة أن تتجلبب بشيء مما هو في السوق الآن خاص بالصلاة، أو بمثلا شيء في البيت يكون ساتر لرجليها. والحنابلة يرون، ممن يرون وجوب ستر الرجلين، لكن نقول هذا هو الأحوط، وينبغي لها أن تكون على أكمل الأحوال في حال الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تكثر كلمة لا أعلم فيه خلاف، فهل هذا إجماع؟ هذا ليس من الإجماعات، حتى إجماعات ابن المنذر التي يقول وقد حكى الإجماع ابن منذر فيه من المسائل الكثيرة التي ليست بحقيقة الإجماع المذكور عند أهل الأصول، وإنما هو غالبه عدم وجود المخالف. ولهذا من ورع ابن قدامة تعبيره بمثل هذا التعبير إشارة إلى أنه لم يخرج خلاف في هذه المسألة، لكن لا يعني هذا الإجماع الذي هو اتفاق أهل العصر على حكم من الأحكام. ولهذا الإمام أحمد ورد عنه إن الإجماع في كثير من المسائل متعذر، الإجماع لا يعرف في الغالب إلا عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن عصرهم محصور ومنقول، وما أداه إنما هو من باب الاتفاقات، يعني اتفق أهل العلم، اتفق الفقهاء، لكن لا يعني هذا إجماع كامل أو الإجماع الأصولي الذي هو أحد المصادر الثلاثة أو الأربعة على من ذكر القياس في أصول الشريعة، فهذا ليس منه. نعم. أخونا الفاضل يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يقول اليوم من الناس يجتمعون ثم يعزمهم هذا يوم للعشاء وهذا للغداء، ويأتون بهذه الولائم في بيت الميت. الحقيقة أن الحديث حديث جابر كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، الأصل في مثل هذا التحريم وأنه من النياحة. يقول أخونا الفاضل وأهل الميت يتضررون لأنه يكون عليهم مصاريف من قد يستأجرون مكانا يسع الحاضرين، لأن الداعين يدعون غيرهم، يقول ترى مثلا العشاء اليوم عند آل فلان وهكذا الغداء، ويجاملون أهل الميت، أهل الميت يجاملون هؤلاء المعزين. قلنا إن الأصل إذا عليهم ضرر أو هناك مبالغة فالأصل أنه من النياحة، أما إذا كان في بيتهم وهم محصورين فلأن هؤلاء يعني ولم تكن بشرط إذا وجدت العزيمة الدعوة من أهل الميت، بمعنى صنعوا الغداء أهل الميت أو العشاء أهل الميت، فهذا من النياحة هو من حديث جابر. أما إذا كان العشاء مما ذكره أخونا هذا الواقع يعني من المعزين، هذا مثلا يغديهم والثاني يعشيهم، نقول الأفضل ترك هذا الأمر خاصة إذا كان فيه ضرر على أهل الميت. أما إذا ما كان فيه ضرر، وهذا هو الذي اليوم الناس عليه بالعكس، يعني لو لم يدعوا الأقارب، الأقارب الميت لو لم يعزموهم يكون في النفوس شيء، فالذي عليه أغلب المشايخ اجتماع الكلمة بأن هذا لا حرج فيه، بس بشرط مثل ما ذكرت جزاك الله خير أن لا يكون ضرر على أهل الميت، أن يكون راضين، أن يكون ذلك قائم. نكمل إن شاء الله.